بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وماذا؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. السلام. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أهمية الإخلاص ووجوب القصد بالعبادة، بأن تبتغي بعملك الله بعملك وجه بأن تبتغي بعملك وجه الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبناء عليها أيها الإخوة، فإن الحج عبادة، فإذا انحرف بها أحد عن مقصودها فليست عبادة. فهمنا؟ الحج عبادة، والعبادة لا بد فيها من أمرين: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن خرجت عن هذا الإطار فليست عبادة، وإنما هي رياء وسمعة. الذي جعلني أقول هذه المقدمة أنني سمعت البارحة في إحدى الإذاعات الإسلامية أنه يجوز أن نحول الحج إلى مظاهرات، وكان النقاش حول هذا في إحدى الإذاعات الغربية وللأسف، والمحاورة بين مجموعة من المسلمين، وأحدهم من جهله وسفهه وقلة علمه وضعف إيمانه يقول: لماذا لا يتحول الحج إلى مظاهرات ضد الكفار؟ أنت ما تبرأ من الكفار إلا أن تغير مسار الحج؟ هل هذه هي البراءة من الكفار؟ أن تغير مسار الحج عن مراده الذي شرعه الله له؟ الله شرع الحج لماذا؟ عبادة نتقرب بها إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل. فمن أراد أن يخرج به عن ما هذه المعاني فليس بحاج. وبالمناسبة فإن المظاهرات ليست من مبادئ المسلمين، بل هي مبادئ غربية استوردها بعضنا من الغرب، لا يعبر عن حقوقه إلا بالمظاهرات. عبر عن حقوقك بالعودة إلى الله، بإقامة شرع الله، بالعقيب العودة عن عبادة القبور والأصنام والأوثان، بالتجمع حول معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، بتحقيق كلمة التوحيد لا بمجرد التجمع والغوغائية والمظاهرات التي استوردناها من الغرب من فرنسا وبريطانيا، ولن تسترد حقوق المسلمين بالمظاهرات، لأن المظاهرات مبدأ غربي، مبدأ استعماري، وليست مبدأ إسلاميا. فمن يريد أن يحول الحج إلى غوغائية كالذي يجري في الغرب، فمعنى ذلك أنه يقف مع الغرب ضد المسلمين، ومع الكفار ضد المسلمين. فهل يمكن أن يسمع أحد في قلبه ذرة من إيمان أو مسكة من عقل لمثل هذا الهراء أو لمثل تلك الدعوات الإبليسية الاستعمارية المستوردة من الغرب؟ أجيبوا، هل يجوز تحويل الحج إلى غوغائية ومظاهرات بدلا من التكبير، بدلا من التلبية والتهليل والتحميد والتسبيح والإقبال على الله جل وعلا؟ هل يجوز أن يحول إلى غوغائية وسد للشوارع ومسارات يقلد فيها أعداء الإسلام؟ هل يجوز هذا؟ أجيب عباد الله، إذن من يدعو إلى هذا فهو مفتري ودجال وأفاك وكذاب. لو كان يريد الخير للإسلام والمسلمين لا يدعو إلى مثل هذا. ومما يوصف له أن يدعو شخص يدعي المشيخة، سيتكلم في الإذاعة التي أشرت إليها وهي إذاعة غربية كفرية. فهل يجوز للمسلمين أن يصغوا لمثل هذا؟ أبدا. من يريد أن يجعل الحج لهذا الغرض فإنه لم يأتي للحج، ومن يأتي ومن أراد أن يحول الحج عن مساره الذي شرعه الله له فإنه يكون عونا للكفار على المسلمين. فانتبهوا لهذه الغوغائية التي يتحدث عنها بعض الناس، فإنها ليست من دين الله في شيء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أردت أن أنبه على هذه المسألة لأنني سمعت البارحة فتألمت أن يؤيدها بعض المنتسبين إلى العلم، وليس عالم وإنما هو أجهل من حمار أهله لكن ينسب إلى العلم. فنبدأ الآن إن شاء الله في مواصلة درسنا في كتاب تفصيل المناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. قال: المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. قال: وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. قال: رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم، وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرة بين الحل والحرم. وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ففي البخاري ومسلم وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم. قال: والميقات الخامس ذات عرق هو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي بإسناد صحيح رجاله ثقات، وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قال: ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. قال: وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. فقال رضي الله عنه: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قال: فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. هذه المواقيت المكانية التي يحرم منها الحاج أو المعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه المواقيت، واضح ذلك من خلال الأحاديث التي أوردها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، وهي جنوب المدينة حوالي 5 أو 6 كيلومترات بجوار جبل عير، وعندها الآن مسجد كبير يسمى مسجد الميقات لجواره الميقات، وهو مجاور لمرور وادي العقيق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك. ووقت لأهل الشام ومصر الجحفة، والجحفة هي الآن هي أصلا قرية خربة قرب رابغ، والآن الناس يحرمون من رابغ لمحاذاتها الجحفة. ووقت لأهل اليمن يلملم التي تسمى الآن بالسعدية، وكلها لها معالم واضحة. ووقت لأهل نجد قرن المنازل، وهو الذي يسمى الآن بماذا؟ بالسيل. ووقت، وهذه الأربعة في الصحيحين، وفي النساء وأبي داود ذكر الميقات الخامس وهو ذات عرق، وهو الذي يسمى الآن بالضريبة لأهل العراق والمشرق عامة، وهي من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثيرا ما وافق رأيه الحازم الوحي كما حصل في أسارى بدر، وكما حصل في الحجاب، وكما حصل في الخمر، وكما حصل في هذه، وهي ذات عرق وقتها قبل أن يعلم بالحديث، مع أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من موافقات الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. كانت من موافقات الفاروق رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني الذي يقول له فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. والذي يقول معبرا عن فتوحاته عندما رآه يمتح من البئر: فلم أرى أحدا يفري فريه، يعني يمتح مثله. وقد أولت هذه بالفتوحات التي فتحها الله عز وجل على يدي عمر الفاروق رضي الله عنه. وهذه المواقيت من مر عليهن مريدا للحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منهن، ومن مر في سفر عادي حتى ولو كان قاصدا مكة فإنه لا يلزمه ماذا؟ إحرام. لكن إن كان مريدا للحج والعمرة يتحتم عليه أن يحرم بمجرد مروره على أحد تلك المواقيت. ومن كان دون ذلك، دون هذه المواقيت، كأهل جدة وعسفان والجموم والشرائع وغيرها ممن هو دون، والشميسي ونحو ذلك وبحرة، فمهلهم من أين؟ من بيته يحرم من مسكنه، حتى أهل مكة يهلون بالحج من ماذا؟ بيوتهم، من مكة، من بيتهم، من بيوتهم. من كان من أهل مكة وكان ساكنا في مكة مستوطنا لها فإنه يهل بالحج من مكة. أما إن أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل سواء من التنعيم أو من غير التنعيم، وإنما كانوا يذكرون التنعيم لكونها أقرب الحل. وإلا لو أحرم من جهة الجعرانة، لو أحرم من جهة جنوب مكة، من شمالها، من شرقها، من غربها، كل ذلك مجزئ. وهذا في حق المكيين الذين يريدون ماذا؟ الإتيان بعمرة. هذا في حق المكيين الذين يريدون أن يأتوا بعمرة. أما من لم يمر عليهن وهو قبلهم فإنه يحرم بمحاذاة إحدى تلك المواقيت. فإذا حاذ أقرب ميقات لبى بما أراد من حج أو عمرة، سواء كانت تلك المحاذاة برا أو بحرا أو ماذا؟ أو جوا. وإن تجاوز الميقات رجع إليه. وأما بعض الفتاوى المتساهلة التي تجيز للحجاج القادمين الإحرام من جدة فإنها خلاف الدليل الشرعي الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن ينبه أولئك الحجاج الذين يغرر بهم بعض أصحاب الحملات أن يتنبهوا للمواقيت من البداية، وأن يكونوا على وعي من أمرهم، وأن يتبصروا في دينهم قبل أن يحرموا. نعم، فضل الشيخ. سأل الله عليكم شيخنا، الشيخ ذكر حديث عائشة قال في الصحيحين، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالخروج إلى التنعيم. جميل، هذا ليس في الصحيحين. قالت عائشة لم يقصد التنعيم وإنما يعني المراد ليس التنعيم في حد ذاته، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج بها إلى الحل. أمره أن يخرج بها، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى الحل، وليس المراد التنعيم في حد ذاته. نعم. قال: ومن مر بهذه المواقيت أو حاداها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال: ممن أراد الحج والعمرة، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهوم ذلك أن من مر غير مريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام. نعم. قال: ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة لزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهي أنه إن تجاوز الميقات قاصدا المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان يريد حجا أو عمرة في هذا العام فإنه لا يلزمه إحرام، بل يصبح ميقاته ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، ويجوز أن يحرم قبل الميقات مع الكراهة، لكن تعمد ذلك مخالف للسنة، بل الذي يظهر أنه بدعة. فقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. قال: ويحك، يقول الله جل: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال: ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجوز له تركه، ووجب عليه أن يتمه، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس، أنه يأتي من بلده على أساس أنه سوف يوجه إلى مكة فيحرم من الميقات، ثم يفاجأ بالتفويج إلى ماذا؟ مدينة. إلى المدينة، فماذا يفعل والحال هذه؟ هل يحل من إحرامه؟ لا، بل إنه ما زال محرما حتى يصل إلى مكة، فيمكث بإحرامه في المدينة ويتوجه إلى مكة محرما لأنه أحرم قبل ذلك، ثم بعد ذلك إذا وصل مكة وطاف وسعى إن كان متمتعا قصر وحل، إن كان قارنا أو مفردا أتم بقية نسكه. الخلاصة أن من فوج إلى المدينة ليس له أن يخلع الإحرام، وليس له أن يرفض الإحرام، بل يبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة. استغفر الله. نعم. الله إليكم شيخنا، لم يذكر مسألة الميقات الأبعد، من أحرم مثلا مر بالميقات الأبعد ولم يحرم منه إلى الأقرب. نعم، مسألة لم يتعرض لها الشيخ. يعني مر بالميقات الأبعد على أساس ولم يحرم على أساس أن يمر بالميقات الأقرب، هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المدينة أن يحرموا من أين؟ حليفة. من ذي الحليفة، مع أنهم قد يحاذون ماذا؟ الجحفة. فالواجب عليه أن يحرم بمجرد أن يمر أو يحاذي ماذا؟ الميقات، ولو كان هو الأبعد. نعم. قال: والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة. وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري رحمه الله في صحيحه في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وعزاه أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. قال: رواه ابن خزيمة في صحيح بإسناد صحيح على شرط البخاري. قال: وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. قال الشيخ: وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة، و69 ليلة إذا نقص أحدهما، و68 إذا نقص جميعا. قال: وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج الآية، ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة. ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من 3 أشهر في قول الله تعالى: ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من 3 أشهر في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال: لقول الله عز وجل: فقد صارت قلوبكما وإنما هما قلبان. وقوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال: فقد جاء في إطلاق ضمير الجمع على الاثنين. قال: ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة. وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنهما يوم ونصف يوم. هذه هي المواقيت الزمانية. أما بالنسبة للعمرة فهي طول العام لا حد لها، فالسنة كلها توقيت لأداء العمرة من أي مكان شئت، في أي زمان شئت أن تحرم. وأما الحج فأشهره 3 أو 12 ليالي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد سمعتم التفسير الوارد عن السلف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن العلماء من يرى أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وكامل ذي الحجة، وليس كذلك، لأن من أحرم بعد طلوع فجر يوم النحر فإنه لا حج له ولو وقف بجميع المواقف. فالمقصود إذن هو أن الحج أن أشهر الحج هي هذه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلا بد من التنبه لهذا وهو القول الأرجح، وسيأتي تفسير فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن قدم وأحرم وأدى العمرة في ولو في أول يوم من شوال ولم يعد إلى بلده فإنه يعتبر ماذا؟ متمتعا. أما إن عاد إلى بلده فإن أراد التمتع أنشأ عمرة أخرى. نعم. قال ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمره فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة، لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج. وهذا واضح، يعني من أحرم في رمضان وظن أنه متمتع ليس بالمتمتع، لزمه حتى لو أحرم بالحج في رمضان فإحرامه بالحج غير صحيح وينقلب إلى عمرة، فعليه أن يفسخه إلى عمرة، وإن أراد التمتع أحرم من بداية شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. لكن من ظن أنه يحرم بالحج قبل هذه الأشهر فإن إحرامه بالحج غير صحيح، لكنه يحوله إلى عمرة. فإن وقعت تلك العمرة في خارج أشهر الحج فإنه ليس بمتمتع، وإن وقعت في الحج في أشهر الحج بأن أحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في أول في عشر ذي الحجة فإنه متمتع إلا إذا عاد إلى بلده على الصحيح. نعم. قال وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، قال فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي هي الأشهر التي يؤدى فيها الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج، فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون عن القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. الحديث عند الشيخين. قال ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، فذكروا قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. الحديث عند الشيخين. قال وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند الشيخين أيضا. هذا بيان للأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاث منها متوالية، ثلاثة منها متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وآخر فرد وهو شهر رجب، ولا يوجد فيها عمل معين غير أن بعضها وقت للحج. فذو القعدة وبعض ذي الحجة وقت للحج، والمحرم ورجب ليس وقتا للحج، وينبغي تعظيمها كما عظمها الله في كتابه وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يعظمونها حتى إنهم كانوا لا يقاتلون فيها، كان أحدهم يلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يتعرض له. وهذا من يعني شيء من العرب قديما ومن احترامهم قديما للأشهر الحرم، فينبغي أن نعظمها في نفوسنا، لكن لا توجد فيها عبادة مخصوصة باستثناء ما يوافق ذلك من أيام الحج. أما أن لها عبادة وطقوسا معينة فهذا ليس بوارد. نعم. بدأ في المحظورات، توقف الأسئلة الآن. صحيفتكم 49. الله بد نمشي ناخذ المحظورات. طيب. قال: المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمورا كانت حلالا عليه قبل الدخول فيه، أو لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام. قال: وهي 9: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر لرأسه ولبسه المخيط وقتله صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. فالأول. نعم. الآن لخص هذه المحظورات، وهي التي يجب على الحاج تجنبها بمجرد أن يدخل في النسك. فإذا قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة حرمت عليه تلك الأشياء حتى التي كان منها مباحا له قبل ذلك، ولذلك سميت المحظورات، لأنها تحظر عليه تمنع عليه وقت الإحرام إلى أن يحل من إحرامه. وهي 9 محظورات، منها ما هو خاص بالرجل، وهي تغطية الرأس ولبس المخيط أو ما يلبس عادة سواء كان مخيطا أو غيره، وكذلك يعني هذه الأشياء، هذه خاصة بالرجل، يعني تغطية الرأس ويدخل فيه الوجه لأن الوجه من الرأس، وبناء عليه يرى العلماء أن الكمام لا يجوز للحاج لبسه، فإن اضطر إليه لمرض أو نحو ذلك فإن عليه ماذا؟ الفدية، لأن الوجه جزء من الرأس. وقد نقل عن جمع من الصحابة من أن ما فوق الذقن من الرأس في الحج، ولذلك يؤكد ذلك قصة حديث الرجل الذي وقصته ناقته، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا وجهه، لا تخمروا رأسه في الصحيحين ولا تخمروا وجهه في صحيح مسلم، وليس مخالف وليس هذا شاذا كما يدعيه البعض، وإنما قد رواه الثقات وليست فيه مخالفة، وإنما فيه تشريع أو توضيح لحكم آخر. فتغطية الرأس بما فيه الوجه، وكذا لبس ما كان يلبس عادة من الخفاف والجوارب والعمامة والسراويل والقمص والطواقي والقلانص والجوارب ونحو ذلك، كل ذلك يحظر على المحرم. هذه خاصة بالنسبة لمن؟ للرجل. وهناك محظورات تحرم على الرجل والمرأة، وسيأتي تفصيلها وإجمالها: التطيب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر وقتل الصيد والنكاح والجماع والمباشرة هذه تعم الرجل والمرأة، هذه الأشياء تعم الرجل والمرأة، وسيأتي تفصيلها بإذن الله. نعم. قال: فالأول من المحظورات أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك. يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه. وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغير الإحرام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأوفوا اللحاء. لحاء واللحاء. نعم. خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأوفوا اللحاء. متفق عليه. ولفظه في البخاري: ووفروا اللحاء، وعند البخاري ومسلم بلفظ: وأعفو. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. الحديث عند مسلم. قال: ففي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. قال: قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحاء ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى، قال: دلالة القرآن على إعفاء اللحاء، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وقال: وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. هذا المحظور الأول أخذ شيء من الشعر بمجرد أن يعقد نية الدخول في النسك فيقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، سواء كان رجلا أو امرأة، ليس له أن يأخذ شيئا من شعره، لا من رأسه ولا من إبطه، ولا يأخذ الرجل من شاربه ولا من سائر جسمه، وكذا المرأة هم في هذه الحال سواء. وينبغي أن يتعاهد ما يشرع أخذه من حلق عانته أو نتف إبطه أو قص شاربه قبل أن يحرم، هذا هو الأولى، حتى لا يحتاج إلى ذلك أثناء إحرامه. والشعر الذي يعني يحرم أخذه هو أي شعر كان على الرجل أو المرأة، لكن هناك شعر يجب إعفاؤه دائما في الحج وفي غير الحج، ويحرم قصه أو حلقه أو أخذ شيء منه، وذلك لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا الحديث: وفروا اللحى، أوفوا اللحى، وفي رواية أكرموا، وفي رواية أطيلوا، وفي رواية أرجو. هذا من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية، وكان يرى ترى حركتها من وراء ظهره وهو يصلي، كناية عن طولها وكثافتها. فينبغي للمسلمين أن لا يهينوها ويضعوها في الزبالات، وأن يكرموها كما أمرهم الله عز وجل بإكرامها. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى، فهي زينة للرجل، وهو لن يكون مثل امرأته مهما حلق ومهما حك، هو هكذا خلقه الله رجل معروف بالقوة والخشونة وهي خلقها في هذه النعومة، فإياك يا عبد الله أن تأتيك الغيرة منها فتهين هذه اللحية، لأن في حلقها تشبها بالرجال بالكفار وتشبها بمن؟ بالنساء، كما أخبر مشايخنا ونقل عن شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهما الله تعالى، وهما من شيوخ شيخنا بل ومن شيوخنا نحن أيضا، فقد أدركناهم، درسنا الشيخ وحفظه الله ودرسنا هذان العالمان الجليلان، شيخنا الشيخ ابن باز صاحب التحقيق والإيضاح والمعروف، وشيخنا الشيخ الأمين صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن رحمهم الله رحمة واسعة. وفي الأحاديث التي يعني سمعتموها تخويف من حلقها أو قصها، لأن فيه مشابهة اليهود ومشابهة للمجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، مهما غاروا عليها لن تكون مثل لحى النساء، مثل ذقون النساء. والآن في ظاهرة عند بعض العوام يعيرون الناس بذقونهم، أنت يا ذقن أو يا دقن على حد تعبيرهم، قل له الذقن على أمك، حتى أمك لها ذقن، ها؟ وإنما هذه اسمها ماذا؟ لحى، اسمها لحى، ولها جمع لحية، فإياك أن تتهكم بها أو أن تتنقصها أو أن تهزو بالناس من أجلها، لأن الاستهزاء بالسنة يخشى أن يجر إلى الكفر إن لم يكن كفرا. نعم. قال: ثاني محرمات الإحرام. ثاني محظورات الإحرام تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. قال: وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس، هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. قال: وفي صحيح مسلم: لعلها منع المحرم، يعني وضع الإحرام. نعم، وضع الإحرام. نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو منع المحرم من حلق الرأس ليقضوا تفذهم. إيه؟ ما ليقضوا؟ وضع الإحرام يعني نهايته. نهاية. نعم. ممكن. نعم. إباحة الأشياء هذه بعد منع. يعني إباحتها بعد الحظر. نعم، بعد الحظر. نعم. صلى الله عليك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير عند قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عن، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال: والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. نعم. هذا ثاني محظورات تقليم الأظافر، فإن الذي ينبغي هو تركها حتى تنتهي من الإحرام، حتى تنتهي من الإحرام، وينبغي أن يتعاهدها المسلم قبل أن يحرم حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك عند الإحرام، لأنه إذا تعاهدها يعني يسهل عليه بعد يعني المحافظة عليها حتى يحرم. فلا، وكذلك من أراد أن يضحي وهو قيم الأسرة الذي يريد أن يضحي عنهم، فإنه ليس له أن يأخذ من أظفاره ولا من بشرته ولا من شعره شيئا حتى يذبح الأضحية. والمحرم من باب أولى، فإنه لا يأخذ من هذه الأشياء شيئا حتى يحل من إحرامه. نعم. قال: الثالث من محظورات الإحرام الطيب. قال فيمتنع المحرم من استعماله. بقي أن يقال يعني شيء قد يستثنيه العلماء، لو أن إنسان مثلا تدلى ظفر واحد ويعني يؤذيه ويعاكسه لا بأس أن يقطعه ولا شيء عليه على الصحيح، أما لو كانت أكثر من ذلك فإن عليه الفدية. ومثله لو سقط شعر من جراء حك ونحوه فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت من يتشدد في منع حك الرأس قالت والله لو ربطوا يدي لا حككت برجلي. فلا ينبغي بعض التشديد والتنطع الذي لا طائل تحته، نعم، ولا دليل عليه، نعم. قال الثاني من محظورات الإحرام الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وقال فيه ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، متفق عليه، الحديث متفق عليه. قال ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فانصره ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، الحديث متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. قالوا هذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. قال ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، الحديث عند الشيخين. قال وحديثها عند مسلم أنها قالت عند الشيخين أيضا أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الطيب هو استعمال شيء مما يتخذ طيبا دائما، فيحذر ذلك على المحرم، متى تلبس بالإحرام فليس له أن يمس طيبا ولا أن يشم طيبا. أما تطيبه قبل أن يحرم فهذا مشروع، لما سمعت من حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فله أن يتطيب قبل ذلك، يعني قبل أن يحرم وقبل أن يدخل في النسك، أما بعد أن يدخل في النسك فليس له أن يتطيب. وقد سمعتم سؤال الأعرابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل ما مسه من الطيب ثلاث مرات، لكن ما يتطيب به الطيب المحرم قبل دخوله بالإحرام فلا بأس، ولو بقي أثره في جسده أو في رأسه، فقد كان يرى وبيص المسك يعني لونه ولمعانه في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على مشروعية التطيب قبل الإحرام، على مشروعية التطيب قبل الإحرام. بقي أن ننبه على مسألة، الطيب الممنوع هو الذي يتخذ طيبا عرفا، أما ما له رائحة معينة ولكنه لا يتخذ طيبا عرفا فليس من الطيب في شيء. أقول هذا لأن هناك من يمنع حتى شرب القهوة التي وضع فيها القرنفل أو الهيل، أو كذلك استعمال الصابون الذي لا تغلب عليه رائحة الطيب هذا أو الشامبوهات أو نحو ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله مما لا تغلب عليه رائحة الطيب. وكذلك أنواع النعناع من الدوش واللمام ونحو ذلك هذا لا بأس به وليس بطيب, لا بأس به وليس بطيب. فالمقصود بالطيب هو الذي يتطيب به عرفا بين الناس, لأن بعض الناس قد يتشدد ويشدد على الناس فيقول لأني وجدت امرأة من أقاربي مرة يعني قد تعبت وإذا تريد الشاي أو القهوة وقالوا لها القهوة التي فيها هيل لا تشربين أو قرنفل, هذا غير صحيح, هذا كله غير صحيح. والمقصود بالطيب ما اتخذ طيبا عند الناس, ما اتخذ طيبا عند الناس. فأما يعني الأشياء العادية فلا حرج على المرء, أو مثلا رائحة بعض المأكولات أو نحو ذلك هذه قد تشبه الطيب فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم نعم. قال الرابع: محظورات الإحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس, وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث متفق عليه. قال: ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي أوقصته ناقته وهو محرم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: رواه مسلم. قال: وأما الاستغلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. والحديث عند مسلم عن أم الحصين رضي الله عنها. ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس. قال الحديث عند مسلم. إذن المقصود تغطية الرأس بملاصق قصدا, كمن يضع على رأسه طاقية أو عمامة أو نحو ذلك, فهذا ممنوع على المحرم الذكر أن يفعل ذلك. أما المرأة فإن تغطي الرأس بل ووجهها, لكن الرجل هو الذي لا يغطي رأسه أبدا, ويدخل في ذلك الوجه لحديث الذي وقصته ناقته ولا تخمر وجهه ولا تخمر رأسه, وهذا واضح. وكذلك يعني يجوز الاستظلال بظل السيارة والخيمة, وأن يظلل على رأسك بقماش لا بأس بذلك, وحمل المتاع, وكذلك حمل المتاع على رأسك لو اضطرت لحمله على رأسك لا يقال إن هذا من تغطية الرأس. وكذلك لو احتجت أن تحمل أي شيء على رأسك فإنه ليس, كل ذلك لا يعني لا يؤثر في ولا يعتبر من تغطية الرأس المحظورة على من آل المحرم. وأما أولئك الذين لا يركبون في السيارات المظللة فهؤلاء محرومون, وقد شرعوا لهم أمورا لم يأذن بها الله جل وعلا. نعم. سأل الله إليكم. عادة ليلة مزدلفة يكون فيها برد عادة, ويغلب على الناس أنهم كل يتغطى من شدة البرد. ليلة المزدلفة قد يحصل فيها برد كما قال الشيخ, والناس قد يغطون إن كان الشخص يتضرر بهذا البرد وليس عنده خيمة ولا قبة يختبئ فيها وخاف على نفسه المرض, يمكن أن يغطي عليه الفدية. يمكن يغطي عليه الفدية, لكن هذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كمرض ونحو ذلك أو خاف على نفسه إلى هلاك. أما إذا كان أمرا عاديا فليس له أن يغطي وجهه. يغطي وجهه. السلام عليكم. قال: الرابع: محظورات الإحرام قال الخامس من محظورات الإحرام لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنائل وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الحديث متفق عليه. قال وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ويقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. قال الحديث متفق عليه. قال وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال والمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، وكذا النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. قال ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبس كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل أو يلبس سراويل. أرجع قبل شوي قليل. قال ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبس كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل أو يلبس سراويل ويرتدي بثوبه حتى يجد الإزار والرداء. قال والمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا. طيب كل الحاجة المحظور هذا نؤجله إلى الغد إن شاء الله من أن نقرأه من أوله. الله أكبر الله أكبر. لا أسئلة بعد الأذان. تفضل. سلم الله إليكم الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم في سنة 98 ميلادي حجزت وقد قيل لنا في الطائرة أنتم متجهون إلى مكة القصة. قال فأحرمنا وفي جدة وجئنا بالتفويج إلى المدينة ففسخنا إحرامنا. يقول هل حجنا صحيح وماذا علينا وفينا من قد مات؟ لا حول ولا قوة. لا يخلو الحال من أمرين، إحرامكم لم ينفسخ أنتم محرمون إلا إذا ابطلتموه بشيء يبطله، فمن فوج إلى المدينة وقد أحرم فيبقى على إحرامه حتى يتم حجه أو عمرته. بقي أن يقال هذا الذي فسخ وهو لا يدري إن كان قد وقع في المحظور الأكبر وهو الجماع جامع امرأته فإنه يتم ذلك النسك الذي أحرم به، فإن كان عمرة بطلت وأتمها وأتى بعمرة أخرى وعليه شات، وإن كان حجا بطل وأتم هذا الباطل وعليه ذبح بدنه عليه القضاء من العام القادم. هذا بالنسبة لمن وقع في المحظور الأكبر. أما الذي لم يقع في المحظور فإنه فقط يدفع فدية عن المحظورات التي ارتكبها من حلق الشعر أو تقليل الأظافر أو لبس المخيط، وما تبقى حجه صحيح وعمرته صحيحة لأنه لم يقع في المحظور الأكبر، ويعني ما دام قد حج حج يعتبر قد تم ويؤدي يدفع تلك المحظورات. بقي أن تتأكدوا ممن توفي إن كانت زوجته موجودة سلوها، من كان قد جامعها ف يعني يقضى عنه بدنه، وإن حج عنه قضاء كان هذا أولى وأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها طيبت قالت ولحله قبل أن نطوف بالبيت؟ يعني إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر أو ذبح يعني بعدما حل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمى العقبة ونحر هديه وقصر رأسه اغتسل وطيبته، هذا المقصود. قبل الطواف، قبل الطواف، قبل أن يتوجه إلى مكة، وكذلك طيبته قبل أن يحرم بالكلية. نعم، طيبت جسمه، أما الإزار والرداء لا يطيبان. نعم. يقول: إن كان بقي أثر على الجسم ولبس رداءه ف... ما يؤثر، يعني ما دام بسبب ما علق بالجسم لا يؤثر إن شاء الله. نعم. يقول السائل الكريم: هل وسائل الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية؟ لأن رأينا بعض مشايخنا يستعمل الأفلام والتمثيل والمسرحيات ويقول إنها من وسائل الدعوة. بل وسائل الدعوة توقيفية، ولا يجوز أن تطور إلى تمثيليات ومسرحيات، فإن ذلك من التشبه بالكفار. وليس التمثيليات التي تسمى تمثيليات إسلامية ليست بشيء، وليست من دين الله في شيء، يكفيها أنها تسمى تمثيليات. والتمثيل هو ماذا؟ هو الكذب، التمثيل كذب، فلا يجوز الاستماع إليها ولا النظر إليها ولو سموها تمثيليات إسلامية. ونحن في عصر تسمى فيه الأشياء بغير اسمها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي الناس يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها. كذلك الذين يجعلون من وسائل الدعوة التمثيليات والمسرحيات، هؤلاء يفترون على الله ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان التمثيل، متى كان التمثيل الذي هو الكذب بعينه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ فعل مسلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقلد هؤلاء الذين يتجرؤون بمثل هذه الجرأة. تأتي امرأة تمثل إحدى الصحابيات، ويأتي رجل فاجر وداعر يمثل أحد الصحابة، وهكذا. وحتى لو كان غير فاجر ولا داعر، لا يجوز التمثيل بحال من الأحوال. التمثيليات كلها كذب وكلها دجل وسفه وقلة حياء، وليست من دين الله في شيء. ومن زعم أنها من دين الله فقد أعظم على الله الفرية. واقرأوا إن شئتم كتابا مفصلا في هذا الباب، حكم التمثيل، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. نعم. يقول يسأل عن حكم التلبية. تلبية؟ نعم. حكم التلبية سنة أو واجب؟ يعني يجب على المسلم أن يكثر من التلبية لأن أصل إلى مكة، والتلبية معناها التوحيد، هي كلمة التوحيد. ولذلك يقول جابر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعود يا إخواننا قضية التمثيل. نحن في مسألة الفتاوى لا يجوز أن نأخذ الفتاوى عن أنصاف المتعالمين الذين يتجرؤون على الفتوى بغير علم، وإنما العلم يؤخذ عن أهله. إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. نحن في عصر تجرى فيه البعض على حل الربا، تحليل الربا وتحليل التمثيليات وتحليل الأغاني وتحليل توريث المسلم غير المسلم والعكس، وتحليل حلق اللحى، وتحليل التبرج، وتحليل الجلوس مع النساء والاختلاط معهم ونحو ذلك. المسألة خطيرة جدا، على المسلم أن يعرف عمن يأخذ دينه. والعلم قال الله قال رسوله، أما ما يدعيه هؤلاء المفتون بغير علم فإنهم سيسألون عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فانتبه يا عبد الله وإياك أن تصغي أو تسمع لهؤلاء الذين يحلون ما حرم الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. انتبه، والله هذا افتراء، والله الفتوى بأن التمثيلات وسيلة، التمثيليات وسيلة من وسائل الدعوة، افتراء على الله وقول على الله بغير علم وجرأة على محارم الله جل وعلا. عن المسلم أن يتورع وأن يخشى الله تبارك وتعالى قبل أن يقدم على الفتوى بكلمة. كان وصلى الله